الشاغ اللي يمرك أحباله مرك أحباله الشاغل لي مختار بقاله مرتاح باله كتير الجوصالو لكن صدوا تحت دلالو قادر كيف عارف حاله يا ترى في الناس مين في باله مين في باله جميل ورشيق حسن حير حبيت وما قادر غير خد الزهري وجه النير لفت الأنظار لاستقباله لاستقباله حبيت وما قادر غير خد الزهري وجه النير لفت الأنظار لاستقباله لاستقباله تتوه انظار النار مسحورة الكون بنور يسب الإحساد. مظلوم لو كان بالبدر يقاد، كم شوفنا بذور عاشق جماله، عاشق جماله.